سراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا بالأمس حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وعرفنا بأن المسح على الخفين متواتر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى هذا المسح 80 نفسا من الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان. وعرفنا بأن هذا الحديث أيضا فيه دلالة على أن الوضوء أمام الناس ليس من خوارم المروءة، يعني ليس عيبا أن يتوضأ الإنسان أمام الناس، خاصة إذا كان هؤلاء الناس من المستخدمين والأتباع. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا قد توضأ أمام المغيرة رضي الله عنه، ومر معنا قول عثمان عليه من الله الرضوان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. فليس عيبا أن يتوضأ الإنسان أمام الناس. وعرفنا من هذا الحديث أيضا تشرف المغيرة رضي الله عنه بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن المغيرة كان من أعلى الناس نسبا في ثقيف، وأن في ذلك دلالة على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسارعون في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من كان يحمل نعليه كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومنهم من كان يعد له طهوره كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومنهم من كان يحمل له عصاه أو عنزته، وهكذا كانوا يبادرون إلى خدمته صلوات ربي وسلامه عليه، وفي ذلك شرف وأي شرف. ومن فوائد الحديث أيضا تعليل الأحكام، تعليل الأحكام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال للمغيرة دعهما وسكت، وإنما علل، قال: فإني أدخلتهما طاهرتين. قال أهل العلم: وفي التعليل فوائد ثلاثة، يعني في تعليل الحكم ثلاث فوائد. يعني مثلا تجدون في القرآن قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. علل ربنا جل جلاله الأمر بالاجتناب بكون هذه المذكورات رجس. كذلك لما حرم جل جلاله الأطعمة الأربعة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، قال: فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وهكذا يضطرد في الأحكام الشرعية ذكر العلل، فالحكم الشرعي لا يخلو من علة وحكمة سواء عرفناها أو جهلناها. فالتعليل فيه فوائد ثلاثة: الفائدة الأولى اطمئنان القلب للحكم، أن القلب البشري يطمئن إذا ذكرت علة الحكم. هذا مضطرد حتى في تعاملك مع الصغار، لو قلت له: يا بني لا تفعل كذا لأنه يؤدي إلى كذا وكذا، أو افعل كذا لأن نتيجته كذا وكذا، فذلك أدعى لاطمئنان قلبه ورضا نفسه بما تقرر من حكم. ثم الفائدة الثانية: الحاق المثيل بالمثيل، الإنسان إذا عرف العلة فإنه يلحق بالمنصوص عليه ما كان مسكوتا عنه. يعني مثلا إذا عرفنا بأن العلة في الخمر بأنها تثير الخمر والميسر بأنها توقع بيننا العداوة والبغضاء، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الله جل جلاله بين العلة. الإنسان يتأمل مثلا لو كان يشجع ناديا من النوادي ثم بمرور الأيام وجد أن تشجيعه للنادي المعين أو للاعب المعين يؤدي به إلى إيقاع العداوة والبغضاء بينه وبين إخوانه المؤمنين، أو أن هذا التشجيع وانتظاره للمباراة قد يصده عن ذكر الله وعن الصلاة، فالعلة التي من أجلها حرم الله الخمر قد وجدت فيه هذا التشجيع الذي يمارسه، ففي تلك الحالة ينبغي أن يتوقف وأن ينظر في مآل أمره من أجل أن يجتنب مسالك الشيطان ودروبه. ثم العلة الثالثة أن يزداد المؤمن يقينا بأن شريعة الإسلام من عند الله عز وجل وأنها جاءت محققة لمصالح العباد في المعاش والمعاد في الدنيا والآخرة. الإنسان يزداد اطمئنانا ويزداد يقينا بأن هذه الشريعة ما يمكن أن تكون من وضع بشر وإنما هي من عند الله عز وجل. فنبينا عليه الصلاة والسلام قال للمغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلت قدمي في الخفين وهما طاهرتان، كما جاء في ألفاظ أخرى لهذا الحديث الصحيح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وفضل عليه رحمه الله تعالى. قبل الله وللأربعة مش كده؟ وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفل في إسناد ضعف. نعم، يعني الحافظ رحمه الله بعدما ذكر مشروعية المسح على الخفين وأن ذلك ثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يتكلم ما الذي يمسح، ما الذي يمسح، فأورد هذا الحديث عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. وهذا الحديث رواه الأربعة أي أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي، معنى ذلك أن الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال: وفي إسناده ضعف، لأن الحديث وارد من رواية ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكاتب المغيرة هذا مجهول، فمن هاهنا ضعف الحديث بأن كاتب المغيرة مجهول. ولذلك القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله ما يصح أن نستنبط منه حكما بأن المطلوب مسح أعلى الخف وأسفل الخف، لأن الحديث لا يصح، وقد عارضه أحاديث صحاح تثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يمسح أعلى الخف ولا يمسح أسفله، وهو الحديث الذي بعده. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين رجل أو نعم، راوي الحديث هو سيدنا أبو الحسن وأبو تراب علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختنه على ابنته فاطمة رضي الله عنها، وهو من السابقين الأولين ومن العشرة المبشرين وأحد الخلفاء الراشدين. وقد ورد في فضله الحديث الصحيح: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبعد صلاة الصبح تسور الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فنظر في وجوههم ثم قال: أين علي؟ فقالوا: إنه رمد يا رسول الله. فدعاه عليه الصلاة والسلام وتفل في عينيه فبرئ بإذن الله، ثم أعطاه الراية وقال: انطلق على اسم الله. فانطلق علي رضي الله عنه وفتح الله على يديه. ورد في فضله أيضا الحديث الصحيح: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. وهذا الرجل المبارك رضي الله عنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، ويهلك فيه رجلان: مبغض له وغال فيه، يعني الذي يبغض عليا هالك، والذي يغلو في علي فيرفعه فوق مكانته وينبو به عن منزلته هذا أيضا هالك. وأهل الإيمان الحق أهل وسطية واعتدال، ليسوا جفاة ولا غلا. فنحن نحب عليا ونحب فاطمة ونحب الحسن والحسين رضوان الله عليهم أجمعين، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة. وكان مقتل هذا الرجل المبارك رضي الله عنه سنة 40 على يد الشقي عبد الرحمن ابن ملجم المرادي. يقول رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، لو حرف امتناع لامتناع وهو غير جازم، أي امتنع مسح أسفل الخف لامتناع أن يكون الدين بالرأي. لو كان الدين، كلمة الدين أيها الإخوة الكرام تطلق على عدة معان أظهرها اثنان. المعنى الأول: يطلق الدين في القرآن مرادا به الجزاء، مرادا به الجزاء، ومنه قول ربنا جل جلاله: مالك يوم الدين، أي يوم الحساب والجزاء. ومنه قوله سبحانه: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، وإن الدين أي الحساب والجزاء. ومنه قول القائل: حصادك يوما ما زرعت، وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائن. وقول العرب: كما تدين تدان، اعلم يقينا أن ملكك زائل وأنك ما تدين تدان. والمعنى الثاني لكلمة الدين بمعنى المعتقد، الشريعة والمعتقد. ومنه قوله جل جلاله: لكم دينكم ولي دين. وقوله سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. وقوله جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم شريعتكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لو كان الدين أي الشريعة، لو كان الدين بالرأي، الرأي هاهنا مراد به محض العقل، لو كان الدين بمجرد العقل وما يراه الإنسان، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف، الخف مضى معنا بأنه نعل من جلد يغطي الكعبين فأكثر، وسمي خفا لخفته، ويجمع على خفاف وأخفاف. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى، أي أحق وأجدر بالمسح من أعلى. ثم بعدما يقول هذا الكلام عليه من الله الرضوان يقول: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. طبعا هذه رواية يعني عالية جدا. إذا قال الصحابي سمعت كما في قول عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات، ها هنا علي رضي الله عنه يقول ولقد رأيت، يعني ما حدثني محدث ولا روى لي راو، وإنما رأيت بعيني، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أعلى الخف. طيب هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يقرر فيه علي رضي الله عنه قاعدة مهمة، وهو أن الدين مبناه على النقل. الدين مبناه على النقل، ونعني بالنقل الوحي في الكتاب الكريم وما صح من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ليس الدين قائما على عقلي وعقلك وعقل الثالث والرابع، لأن العقول قاصرة، العقول قاصرة. هذا الإنسان الله جل جلاله وصفه بأنه ضعيف، وصفه بأنه نسي، وصفه بأنه ظلوم، وصفه بأنه جهول، أليس كذلك؟ إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان لظلوم كفار، وخلق الإنسان ضعيفة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزما. ثم بعد ذلك العقول تتفاوت، وكل يدعي بأن عقله هو الأكمل وهو الأصوب، كل إنسان يدعي، يعني لو اختلف اثنان فكل سيدعي بأن قوله هو الصواب وأن عقله هو الراجح. فالدين ليس قائما على العقل. طيب هل معنى ذلك بأن الدين يلغي العقل ويهمله؟ اللهم لا. ولذلك في آيات كثيرة من القرآن الله عز وجل يقول منكرا على المشركين أفلا يعقلون، أفلا تعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي النهى. يعني كلمة النهى جمع نهية، والنهية العقل، وسمي العقل نهية لأنه ينهى الإنسان عن القبائح، وسمي العقل عقلا لأنه يعقل الإنسان، يعقله أي يمنعه ويحجزه عن مواقعة القبيح، وسمي العقل لبا لأن لب الشيء خالصه خالصه. ف الله جل جلاله دائما ينعى عن على المشركين أنهم ما استعملوا عقولهم، عد ذلك جريمة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وأهل جهنم إذا ألقوا في جهنم فماذا يقولون؟ يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السير، عطلنا عقولنا. فالعقل أيها الإخوة الكرام منزلته عظيمة، لكن العقل يعمل مع النص، يعمل مع النقل، ولا يعمل مستقلا عن النص. قال علماؤنا رحمهم الله العقل مع النقل بمنزلة الأعمى مع البصير، أو بمنزلة التلميذ مع الأستاذ. يعني الأستاذ يلقي علي درسا أو يجري أمامي تجربة، وأنا أعمل عقلي في فهم ما يقوله أو في فهم ما أرى. ولذلك قالوا العقل مع النص عنده أربعة مهام، العقل مع النص عنده أربعة مهام. المهمة الأولى جمع النصوص الواردة في الموضوع الواحد، هذه المهمة الأولى. مثلا يا أيها الإنسان أنت تريد أن تتكلم عن الشفاعة، مثلا الشفاعة، إذا تنظر في آيات القرآن الواردة في الشفاعة من أجل أن تجمعها كلها، ثم تنظر في النصوص الواردة في السنة عن الشفاعة أيضا تجمعها كلها. هذه أول مهمة، جمع النصوص الواردة في الموضوع الواحد. ثم المهمة الثانية غربلتها وتصفيتها من أجل استبعاد ما كان واهيا ضعيفا أو كان موضوعا مكذوبا. هذه مهمة الثانية للعقل مع النص. ثم المهمة الثالثة إعمال العقل في استنباط الأحكام التي دلت عليها هذه النصوص، عقلك تشغله من أجل أن تستنبط الأحكام من هذه النصوص، سواء كانت النصوص آيات تتلى وحيا متلوا أو كانت أحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم المهمة الرابعة والعظيمة فك التعارض ودرء التناقض الذي يبدو لأول وهلة من النصوص، هذه المهمة الرابعة. فأنا أنتم صاحين، المهمة الأولى ما هي؟ جمع النصوص، يعني مثلا زي الشفاعة، هذا المثل الذي ذكرته، ستجمع النصوص، تجد في القرآن آيات تثبت الشفاعة وآيات تنفي الشفاعة. من الآيات التي تنفي الشفاعة قول ربنا جل جلاله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، قول ربنا جل جلاله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم آيات أخرى تثبت الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قول ربنا جل جلاله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من الآيات التي تنفي الشفاعة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ونحو ذلك. طيب إذا جمعت هذه النصوص تعلم بأن الشفاعة ثابتة للمؤمنين وأنها لا تكون إلا بشرطين، الرضا كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والإذن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وتجد أن الشفاعة منفية عن الكفار، الكفار ما عندهم أبدا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وإلا لو أن الإنسان أخذ نصا وترك نصا سيخرج بحكم خاطئ وبحكم مبتسر، لو قال الشفاعة ثابتة أو قال الشفاعة منفية، فإن لا بد أن نقول الشفاعة ثابتة للمؤمنين منفية عن الكافرين. ثم تأخذ النصوص من السنة فتعلم بأن الأنبياء يشفعون وأن الشهداء يشفعون وأن العلماء يشفعون وأنه قد يشفع الآباء في الأبناء والأبناء في الآباء، وستعلم بأن الشفاعة أنواع، فهناك الشفاعة العظمى ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هناك الشفاعة صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمتي، في أقوام وجبت لهم النار ألا يدخلوها وأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، وشفاعة في أن يدخل أهل الجنة الجنة، وشفاعة في أقوام دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم عليه الصلاة والسلام. هذا كله مبني على العمل الأول وهو جمع النصوص. ثم بعد ذلك غربلة هذه النصوص من أجل أن نأخذ الصحيح الثابت ونستبعد ما كان دون يحتمل العمل به لا في عقيدة ولا في شريعة. واضح أيها الناس، وهذا تجدونه كثيرا وقد مر معنا مثل الآن حديث المغيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف أسفل. ومعنى هاهنا حديث علي رضي الله عنه ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف. واضح أيها الناس؟ فنستبعد الضعيف ونعمل به الضعيف الذي ضعفه لا يحتمل، يعني ما كان شديد الضعف، ما كان ضعيفا جدا، ومن باب أولى ما كان مكذوبا مختلقا. ثم المهمة الثالثة للعقل بأن نستنبط منه الأحكام من النص، نستنبط بواسطة العقل الأحكام والآداب التي دل عليها النص سواء من الآية أو من الحديث. ثم بعد ذلك المهمة الرابعة للعقل فك التعارض ودرء التناقض الذي يبدو لأول وهلة. يعني لو أني قرأت آية وبدا لي بأنها تعارض وتناقض آية، أو حديثا يناقض حديثا، أو آية تناقض حديثا، في هذه الحالة أول شيء ينبغي أن أتهم عقلي بأني ما فهمت، كما قال سيدنا علي: يا أيها الناس اتهموا عقولكم على دينكم، قبل أن تقول كيف هذا الكلام. يعني كما قال بعض الزنادقة: كيف يقول القرآن ما أصاب ما وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عند، قل كل من عند الله. قال ثم بعد ذلك يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يقول هذا ما هذا كلام، هذا ما يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحا وهذا الكلام صحيحا. ولو أنه تواضع وصبر وبحث، أو إذا لم تكن له أهلية البحث، لو أنه سأل لعرف بأن عقله هو الذي فيه خلل وأنه ما فهم. مثلا تقرأ في القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. وتقرأ في القرآن أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، مرة هدى للناس ومرة هدى للمتقين. لأول وهلة قد يبدو لك بأن الآيتين متعارضتان. مثلا تقرأ في القرآن: إنك لا تهدي من أحببت، تقرأ آية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فها هنا ينبغي الإنسان أن يفكر وأن يتدبر وأن يمعن النظر من أجل أن يعرف بأن القرآن لا يناقض بعضه بعضا. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكنه لما كان من عند الله جل في علاه فإن القرآن يصدق بعضه بعضا، وكذلك السنة يصدق بعضها بعضا، والسنة تصدق القرآن. واضح أيها الناس؟ فهنا علي رضي الله عنه يضع لنا هذه القاعدة، يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أعلى الخف. هذا الحديث يستفاد منه فوائد: الفائدة الأولى بأن استنباط الأحكام الشرعية مبناه على النقل أولا، ونعني بالنقل نصوص القرآن والسنة. ثم ثانيا بأن العقل لا يستقل بتقرير الأحكام، العقل لا يستقل بتقرير الأحكام. عندنا طائفة اسمهم المعتزلة، هؤلاء قالوا: بالتحسين والتقبيح العقليين، يعني العقل يقول هذا حسن وهذا قبيح. طيب هذا أيضا يتفاوت، فما هو حسن عندي ليس حسنا عند الأوروبي والأمريكي، وما هو قبيح عندي ليس قبيحا عندهم، وأعراف الناس تتفاوت وعاداتهم تتباين. فالتحسين والتقبيح من الله عز وجل، ما من الله سبحانه. ثم الفائدة الثالثة أن السنة مسح أعلى الخف. إن سيدنا علي يقول لو أصلا حكاية بالعقل الذي يلامس الأرض وربما يطأ به الإنسان القذر، أعلى الخف أم أسفله؟ أسفله. لو كان المسألة بالعقل كان نمسح الأسفل ولا نمسح الأعلى. يقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم مسح الأعلى ولم يمسح الأسفل. طيب أيها الإخوة الكرام، بالعقل نقول الفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الموافق للعقل. لماذا؟ لأن الخف لو غسل فإنه يتلف، الخف لو أنه غسل يتلف ويفسد وضاعت ماليته، إذن المناسب للخف المسح. طيب المسح لو أننا مسحنا أسفله وأسفله قد وطئ به القذر ولومس به النجس، هل المسح يزيل النجس؟ إذا لا فائدة من مسح أسفله، لكن المناسب مسح أعلى من أجل أن نزيل ما عليه من غبار أو تراب ونحو ذلك. والإنسان يدخل في صلاته وخفه ظاهره نظيف، والشريعة ما كلفتنا إلا بالظاهر. صحيح، يعني حتى في الوضوء الآن الإنسان يغسل ظاهر الأعضاء ويصلي وهو يحمل في باطنه النجاسة، أليس كذلك؟ قد يصلي الإنسان وفي جوفه البول أو في جوفه الغائط، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. فالشريعة ما كلفتنا إلا به بالظاهر فقط. فهاهنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الموافق لمقتضى العقل لو أن الإنسان تأمله ونظر فيه النظر الفاحص. ولذلك بعض العلماء وهو الإمام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله ورضي عنه ألف كتابا سماه درء تعارض العقل والنقل، درء أي دفع تعارض العقل والنقل، أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. يعني ما يتعارض أبدا النص مع العقل إلا إذا كان النص غير صحيح أو كان العقل غير سليم. واضح أيها الناس؟ ما يمكن أبدا عقل سليم يحكم على نص بأنه ما ينفع أو أنه ما يصلح. لا، النقل الصحيح يوافق العقل السليم، لكن ليس بالضرورة لأول وهلة، لكن بعض النصوص تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى تفحص من أجل أن يزداد الإنسان يقينا بأن هذا الدين من عند الله عز وجل. نعم، هذا الحديث يرويه صفوان ابن عسال المرادي، صفوان ابن عسال المرادي صحابي سكن الكوفة ومات بها، وليس في ترجمته شيء كثير عليه من الله الرضوان. يقول رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من بول ونوم وغائط. أو لكن من غائط وبول ونوم. يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر أيها الإخوة معناه الوجوب الإيجاب، لكن أجمع المسلمون على أن الأمر هاهنا للإباحة أو للسنية سنية. وإلا لو أن إنسان معه خف ويريد أن ينزعه ويغسل رجليه، هل يستطيع أحد منعه؟ أو هل يستطيع أحد يقول بأنه فعل حراما؟ لا، بل أخذ بالعزيمة، لأن المسح على الخف رخصة. العزيمة أن تغسل رجليك. فالأمر هاهنا ما يفهم منه أنه للإيجاب، وإنما هو للإباحة، كما في قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا. هل يقول إنسان بأنه لابد من الصيد بعدما يتحلل الإنسان من الإحرام؟ لا، وإنما الأمر هاهنا للإباحة. أنت أيها الرجل ستنام إذا مددت رجليك واتكأت على العمود هكذا، إني أرى النوم يداعب عينيك. فأقول بأنه هاهنا الأمر للإباحة أو للسنية. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع، ننزع بمعنى نخلع ونقلع، كما في حديث المغيرة فأهويت لأنزع خفيه. خفافنا إذا كنا سفرا، سفرا جمع مسافر، سفرا كتجر جمع تاجر. إذا كنا سفرا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في مكة ركعتين، صلى بالناس الصلاة الرباعية ركعتين، فكان إذا سلم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. سفر يعني مسافرين. أما أنتم يا أهل مكة صلوا أربعة. إذا كنا سفرا ثلاثة أيام ولياليهن. إذا كنا مسافرين ما ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن. الأيام جمع يوم، واليوم شرعا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو اليوم. ولياليهن جمع ليلة، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وقد يطلق أحدهما على الآخر، كما في قول الصحابي قد نزل الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. ما كان نزل بالليل، وإنما كان نزل في صلاة الظهر. فقد تطلق الليلة على اليوم واليوم على الليلة، كما هو في لساننا الآن يقول لك الليلة أنا ماشي الخرطوم، ويعني من بعد انصرافي من الدرس الآن نعم في النهار، فما في حرج في هذا إن شاء الله. ثلاثة أيام بليالي، ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. الجنابة أيها الإخوان هي الحدث الأكبر، الحدث الأكبر. والجنابة نوعان، جنابة سببها الإنزال سواء كان في صحو أو منام، إنسان أنزل خرج منه الماء الدافق في المنام دب جنب، أو في الصحو أيضا إنسان باشر أهله مثلا أو استمنى، هذا أيضا جنب إلا من جنابة. ده النوع الأول الإنزال. والنوع الثاني الجماع، ولو لم يكن إنزال، صح ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وسمي الجنب جنبا لأنه بعيد عن العبادة، بعيد عن العبادة. قال الله عز وجل والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار الجنب يعني البعيد، واضح أيها الناس؟ فسمي الجنب جنبا لأنه بعيد عن العبادة، بعيد عن العبادة. قلنا كم حاجة؟ خمسة، أمس ذكرناها نسيتم. ما الذي يمتنع منه الجنب؟ الصلاة والطواف ومس المصحف و دخول المسجد وقراءة القرآن، فهو بعيد عن هذه الأمور. حتى المسجد إذا دخل ما يدخل إلا عابري سبيل، إلا عابرا، واضح أيها الناس، إلا من جنابة لا من غائط. الغائط أيها الإخوان هو المنخفض من الأرض، المنخفض من الأرض. كلمة الغائط في لغة العرب تطلق على المكان المنخفض. فالعرب ما كانوا يتخذون الكنف في بيوتهم كما تصنع الأعاجم، كانوا إذا أراد الواحد منهم قضاء حاجته فإنه يذهب إلى الخلاء. والإنسان إذا ذهب إلى الخلاء هل يجلس على رأس جبل يقضي حاجته من أجل أن يراه الغاشي والماشي، ولا يحاول أن يستتر؟ فأطلق الاسم المكان على الفعل، صار كل من يريد أن يقضي حاجته يقال له تغوط، أي التمس المكان المنخفض من الأرض، أو يقال بأنه خرج منه الغائط، من باب إطلاق السبب على المسبب. واضح أيها الناس؟ لكن من لا من من غائط وبول. البول مضى معنا تعريفه بأنه السائل الذي تفرزه الكليتان فيجتمع في المثانة إلى أن يندفع خارجا من مجراه المعروف. ونوم، النوم معروف أيها الإخوان هو غياب، هو ركود واستقرار يصحبه نقص في الشعور والإدراك، وهو آية من آيات ربنا جل جلاله ومن رحمته، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا، سباتا أي راحة لأبدانكم، وجعل النهار نشورا. ولذلك الواحد يكون مكدودا مجهودا متعبا فيتكئ، ولربما ضجع، ولربما استلقى 10 دقائق أو دونها وأغمض عينيه وغاب عن وعيه، وبعد ذلك يقوم وقد رجعت إليه عافيته ونشاطه، وهي نعمة من نعم ربنا جل جلاله. فصفوان رضي الله عنه يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر، الإنسان المسافر إذا كان لابسا خفه، تتصور مثلا بأنك في بلد باردة وأنت مسافر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أباح لك ب3 أيام كلما توضأت أن تمسح على خفيك ولا تنزع، سواء حصل منك بول، حصل منك غائط، خرج منك ريح، نمت وغبت عن الوعي، 3 أيام ما تنزع الخف إلا إذا أصابتك جنابة. والسؤال الذي نجيب عنه غدا إن شاء الله، متى يبدأ هذا التوقيت؟ عندنا احتمالات 3. هل التوقيت يبدأ من حين لبسك الخف، أو أنه يبدأ من حين الحدث، أو أنه يبدأ من حين المسح؟ عندنا كم احتمال؟ يعني مثلا الآن أنت توضأت لصلاة الفجر 6:00 كويس، ولبست الخف، طبعا قلنا ما في خفاف هنا، لبست الجورب، ثم بعد ذلك أحدثت في 9:00 وضوك استمر كم؟ 3 ساعات. جيت توضيت لصلاة الظهر 1:00، فهل نحسب 24 ساعة من حين لبست الخف 6:00، ولا من حين الحدث اللي هو 9:00، ولا من حين مسحت اللي هو 1:00؟ فكروا فيها إلى غد إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد.